بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. قال: ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وهذا قال رواه البخاري في صحيحه. قال: سيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. نعم، هذه الأحاديث فيها فضل القرآن وأهل القرآن وفضل الحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الأول، حديث أبي مسعود الأنصاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ففيه فضل القرآن، وأن الأقرأ لكتاب الله، المقصود بالأقرأ هنا الأكثر حفظا والأتقن قراءة، والأحسن قراءة، كما في حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، وليأمكم أكثركم قرآنا. قال عمر: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري. فانظروا إلى فضيلة القرآن، كيف قدم هذا الصبي الصغير وهو ابن خمس أو ست سنين بسبب ما عنده من القرآن. والقرآن هو أساس العلوم ومنبع العلوم، والعبرة في التفقه هو أن يتفقه الطالب بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان أكثر حفظا وأكثر فهما وعلما بكتاب الله سبحانه وتعالى فإنه المقدم والمفضل على غيره. وفي البخاري من حديث ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، وهو موضع بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان سالم مولى أبي حذيفة يأمهم وكان أكثرهم قرآنا. رواه البخاري. ففي هذه الأحاديث تقديم الأقرأ أي الأكثر قرآنا إذا حضرت الصلاة، وهذا يحفظ 10 أجزاء وهذا يحفظ 20 جزءا، فيقدم صاحب 20 لأنه أكثر قرآنا. لكن إخواني في الله، كان السلف من كان في الغالب أكثر قرآنا كان أكثر علما، كان أكثر علما، لأنهم كانوا يتلقون القرآن ويتلقون العلم بالقرآن ويتلقون العمل بالقرآن، كما في حديث ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نتعلم العلم والعمل. رواه ابن جرير وهو صحيح. كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نتعلم العلم والعمل. وهكذا في أثر أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقرؤوننا أنهم ما كانوا يأخذون 10 آيات من رسول الله، كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فأخذنا أو تعلمنا العلم والعمل. فالمقصود بالقراء هم القراء الذين هم أكثر قرآنا، وكان في الزمن الأول كان من كان أكثر قرآنا أيضا كان أكثر علما. وهكذا في أثر ابن عباس كان القراء أي العلماء بالقرآن والسنة العباد. كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه مشاورته كهولا كانوا أو شبانا. كان العلماء بالقرآن والسنة هم المقدمين، كانوا هم المقدمين، فمن كان منهم أعلم بالقرآن والسنة كان مقدما، سواء كان شيخا كبيرا أو كان شابا صغيرا. فالقراء المقصود به العلماء بالقرآن والسنة العباد، كما في أثر حذيفة بن اليمان أيضا في البخاري أنه قال رضي الله عنه: يا معشر القراء قد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري. يا معشر القراء لقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالحاصل أنه فيه رفعة أهل القرآن والحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد كان يسأل، كان يجمع بين الرجلين الثلاثة في القبر الواحد، فكان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، تقديما لهذا الذي هو أكثر عناية وحفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآثار والأحاديث فضيلة حفظ كتاب الله عز وجل وفضيلة تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. فينبغي على الجميع أن يحرص على حفظ ما تيسر من كتاب الله، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن كله فهو في خير، وهو حائز لأساس العلوم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد كان السلف الصالح كما تقدم يعتنون بمعرفة معاني هذه الآيات التي يحفظونها، فلهذا كانوا يأخذون 10 لا يسرعون، لكن يقرؤون القرآن بتدبر وتأني وتفكر، ويتعلمون العلم ويحرصون على العمل به. وهذا يعني سهولة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى بعض الأمور. القرآن وصفه كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي سنة 84 يعني كوفع أحد الصبية المصريين وهو من 5 أعطي جائزة ومكافأة على حفظه وإتقانه لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من 5 زد على هذا كان أعمى، من 5 وهو أعمى وأكمل حفظ كتاب الله عز وجل. وهكذا ترون عند الأعاجم، ترى الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يصيغ عبارة قصيرة بالكلام العربي وهو أعجمي، ومع ذلك قبل بلوغ 10 تجده قد حفظ القرآن حفظا متقنا، مع أنه ما يستطيع أن يتكلم ولا بعبارة وجيزة من الكلام العربي. وتعرفون كم عدد كلمات القرآن؟ حوالي 77,000 كلمة. فيأتي هؤلاء العاجم ويأتي هؤلاء الصغار ويوفقهم الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه. فالحاصل أن هناك أمورا تعين على حفظ كتاب الله عز وجل، من ذلك من ذلكم الرغبة الذاتية، أن تكون عند الطالب والراغب رغبة ذاتية. فالرغبة الذاتية من بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للصبية قد لا يفهمون معنى الإخلاص لكن يلقنون ذلك. الرغبة الذاتية عند الصغار والكبار بعد الإخلاص من أعظم العون بإذن الله عز وجل على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فإن من رغب وحرص على حفظ كتاب الله عز وجل يضحي ويفرغ من وقته ويحرص على اغتنام أوقاته، والمكافآت لها دور في عون الطلاب على حفظ كتاب الله عز وجل، لكنها أمور مؤقتة. كلما وجد الحافز وكانت المكافأة والجائزة ينشط الطالب، فإذا انقطعت هذه المكافآت والجوائز لعله ينقطع. لكن الرغبة الذاتية من أعظم العون. وهكذا أخذ القرآن عن أهله، فإن القرآن يؤخذ بطريق المشافهة. وجود المدرس للقرآن هذا أمر مهم لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يوجد المدرس المختص فلا أقل من أن يبحث عن طالب علم أو قارئ من القراء المستفيدين، يعني ليقرأ عليه ويحفظ على يديه، وهكذا اتخاذ الزميل الصاحب الذي يتلائم معه في طباعه وأخلاقه وأموره. فهذا أيضا من أعظم العون لطالب العلم على إكمال حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وإتقانه. وهكذا الاستمرار، هكذا الاستمرار ألا ينقطع. وهكذا إخواني في الله بالنسبة للأبناء الصغار، كما جرت عادة الأكثرين أنهم يحفظون من الأجزاء الصغيرة من المفصل، وهذا له أصل. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو القائل: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد حفظت المحكم، رواه البخاري. والمراد بالمحكم المفصل الذي هو على قول الجمهور من سورة قاف إلى سورة الناس. فهذه الأحاديث والآثار فيها ما تقدم، ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله. يا أخواني ننبه على أمر شكوى كثير من إخواننا جزاهم الله خيرا، مسألة الحجز. كثير من الشباب أو طلاب العلم يتسابقون بطريقة غير شرعية، يعني يقدم السجادة أو يضع الكتاب، أو ذلك من الأخ يأتي من بيته يرسل أولاده الصغار، أو يضع من الفجر وهكذا. فاحرصوا على التسابق إلى الصفوف الأولى لكن بطرق شرعية، وليس بالحجز المحرم المذموم. هذا فيما بعد إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.